الليلة أذكر مقدمة في رحاب السؤال والجواب محاضرة مختصرة، وأفتح المجال للإخوة السائلين إن شاء الله، فكل واحد عنده سؤال سواء من الإخوة الحضور أو من الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات من خلال الإنترنت، فمن عنده سؤال يسأل وسأكون في خدمته بالجواب الذي أعرفه بمقدار ما عندي من المعلومات، أجيب على سؤاله والله المستعان. مقدمة، قيمة السؤال في الإسلام. الإسلام دين متكامل، الإسلام دين الحياة، الإسلام دين الله، وقد ختم الإسلام كل الأديان السماوية. كما تعلمون الأديان السماوية تكاملت بتكامل البشر، فمن آدم كان الدين يتكامل في منهجية الدين للحياة، باعتبار الدين لغة بمعنى الروية، الدين بمعنى الطريقة، فهذه الروية والطريقة إما أن تكون بشرية دين بشري لكم دينكم، وإما أن تكون روية وطريقة إلهية ولي دين من الله سبحانه وتعالى. فالكافر عنده دين، له رويته وله رؤاه في الحياة، كذلك المؤمن بالله سبحانه وتعالى له دين، له رؤاه في الحياة، له نظريته في الكون، له اعتقاده برب الكون، فعنده دين. الدين الذي يرتبط بالسماء والذي أنزل له من السماء لسعادته، لهدايته، لكي يفوز بنعيم الدنيا ونعيم الآخرة. فالدين عند الله الإسلام، تسليم إلى الله سبحانه وتعالى من آدم إلى الخاتم. 124,000 نبي، ولكل نبي لا سيما أولي العزم 12 وصي وخليفة والصبط وحواري، كل هؤلاء إنما وسائط فيض بين الخالق والمخلوق، بين الرب والعباد. فجاءوا هؤلاء الأنبياء، بعثوا هؤلاء الأنبياء لهداية الناس، جاءوا بدين الله. فالدين دين الله، دين الخير والإحسان، دين العدالة، دين العقل، وتكامل الدين الإلهي في كل العصور والأجيال قبل الإسلام، تكامل بالإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيئس الذين كفروا وأكمل الدين بعدما عين الرسول الأعظم بغدير خم من سيكون حافظا لهذا الدين ومترجما لهذا الدين، يعني يكون إماما من بعده وخليفة من بعده. فاليوم أكملت لكم دينكم. الدين كمل بولاية أمير المؤمنين والعترة الطاهرة، فلا نقص في الدين حينئذ بعدما كان الكتاب القرآن الكريم هو كتابه، والذي يترجم لنا هذا الكتاب ويوضح ويبين ويحفظ لنا معالم وعوالم هذا الكتاب الكريم. بعدما نصبه الرسول الأعظم كمل الدين، كمل الدين في نظرياته وكمل الدين في تطبيقه، كمل الدين بكتابه وبمن يحفظ الكتاب أي الإمام المعصوم، لأن الكتاب معصوم فلا بد من يحفظه أن يكون معصوما أيضا. حافظ القرآن بالضرورة العقلية اللابد العقلية لابد أن يكون معصوما. فدين الإسلام دين كامل ما بنقيصة أبدا. حينئذ لو سئلنا ما قيمة السؤال في الدين الإسلامي، عندما نفتح القرآن الكريم نجد هذه الآية تبرز وتظهر بكل وضوح: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني المقصود من الحياة هو العلم، وكنتم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وسعادتكم بالعلم، لأن العلم حياة القلوب، لأن العلم حياة الإنسان، فسعادة الإنسان بالعلم، والإسلام دين العلم، وكتاب الإسلام القرآن هو كتاب العلم. إلا أنه هذا القرآن كريم، إنه لقرآن كريم، والكريم عندما تطرق بابه وتسأله فإنه لا يخيبك لأنه كريم. فالقرآن عندما تطرق بابه وكل ما تبغي منه وتسأله من احتياجاتك الاجتماعية، من احتياجاتك السياسية، الاقتصادية، الثقافية، العسكرية، كل شيء في الحياة تحتاجه تجده في القرآن الكريم، لأنه كريم. هذه كلمة الكريم للقرآن، وصف القرآن تقريبا أكثر من 60 وصف للقرآن الكريم: مجيد، كريم، حكيم، عظيم، مهيمن. هذه أوصاف القرآن الكريم كلها ترمز إلى معنى خاص. فإنه قرآن كريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. طبعا هذا فيه بحث مفصل، ربما في ليلة من الليالي أتحدث عن ذلك، بحث لطيف جميل. هذا القرآن الكريم، حاتم الطائي، واحد طلب منه، فحاتم الطائي رده، أراد أن يختبره، رد منطا، بعد ذلك وقف في طريقه وتلثم حتى لا يعرف، فسأل هذا السائل: أين كنت؟ قال: كنت عند حاتم الطائي. قال حاتم الطائي، هذا الذي معروف بالكرم، قال: نعم. معروف بالسخاء، قال: نعم. قال: وهل أعطاك شيئا؟ قال: إلا ما شاء الله، قد أغناني، أعطاني فرسا، وأعطاني خادم، وجارية، وبستان، وكيت وكيت. أخذ يعد له، والحال هو حاتم نفسه يدري أنه ما أعطى شيء، هو اللي جاي يسأله. فلذا عندما أخبره بهذا العطاء الثقيل والكبير رفع اللثام من وجهه، قال له: تعال، ليش تشذب؟ أنا حاتم، جيت من منطقتك، ليش كذبت؟ قال: صحيح كذبت، ولكن مالي إلا هذه الكذبة. ليش؟ قال: لأنه إذا أقول حاتم منطاني الناس ما تصدق، الناس ما تصدق بي، تشذبني، فليش أنا أخلي الناس يتشذبوني؟ لذا أقول حاتم الطاني. هذا صفة الكريم، لذا قال: أرجع حتى أعطيك ما قلت، فأعطاه ما قال. هذا الكريم، هذا إنسان، هذا مخلوق، وكان كافرا، فكيف بالقرآن الكريم كتاب الله؟ أكرم الأكرمين الله، وتجلى هذا الكرم الإلهي في كتابه، فكان القرآن كريما. إنه لقول كريم، إنه لقرآن كريم. إلا أنه علينا أن نطرق باب هذا الكريم، باب القرآن، نطرق أبواب القرآن، ناطق الأئمة الأطهار كرماء الله، عندما نطرق أبوابهم ونسألهم عند ذلك نجد بغيتنا، بغيتنا نجد، حاجتنا نجد، ما نبغيه في كل مجالات الحياة وأبعاد الحياة. فعلينا أن نطرق القرآن الكريم فنسأله: ماذا نفعل في مقابل السؤال والجواب؟ يقول: اسألوا أهل الذكر لأنكم لا تعلمون. طبيعي الإنسان لا يعلم، فعليه لابد أن يعلم حتى يعيش بسعادة وبعلم، لأن العلم يفتح لك الطريق. العلم نور، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، يفتح لك الطريق، نورهم يسعى بين أيديهم. فاسألوا أهل الذكر حتى يفتح لكم الطريق. قيمة السؤال في الإسلام، الإنسان عنده 14 غريزة. طبعا الأخ المسؤول عن الكمبيوتر أول سؤال يجي اطرحه، لأنه الليلة أنا خاص خلى للإخوان اللي معي على الإنترنت. الإنسان في علم العلم النفس الحديثي يقال أنه الإنسان عنده غرائز، باعتبار الإنسان مركب من غرائز وأحاسيس وعواطف وميول. علم النفس يبحث عن غرائز الإنسان، يبحث عن ميول الإنسان في كونه طفلا، ميول الطفل، ميول الشاب، ميول الشيخ، أدوار الحياة. 7 أدوار يذكر للإنسان، في هذه الأدوار يبحثون علماء النفس الحديثي في الشرق وفي الغرب، علماء الغرب وعلماء الشرق، يبحثون عن نفسيات الإنسان، عن أخلاقيات الإنسان، عن غرائز الإنسان وعواطف وأحاسيس الشخص. بحث حول شخصية الإنسان من حيث الغرائز، فيقال لكل واحد من عندنا 14 غريزة. من الغرائز حب الاستطلاع، غريزة الجنسية، غريزة الجوع، غريزة الأكل، غريزة البقاء، حب البقاء، ومنها غريزة حب الاستطلاع. الإنسان عنده فد غريزة يختلف عن الحيوان. عندنا غرائز حيوانية وغرائز إنسانية. الإنسان بشرافته لعقله، باعتبار أنه شريف لأنه عاقل، فهذا العقل المعاشي والعقل الإنساني يدفعه أن يستطلع. عنده حب الاستطلاع، عنده أنه دائما يحب يستطلع، يفتهم شكو ماكو. هذه حالة عند الإنسان، غريزة عند الإنسان من الغرائز الإنسانية، سواء كان كافر، مسلم، رجل، امرأة، طفل صغير، حتى الأطفال يشوف عنده هاي الغريزة حب الاستطلاع، يفتهم وين الله، يسلك طفلك ابنك يسلك هذا الله اللي تقول الله الله الله وين الله، لازم تفهم الطفل شنو الله يسألك. فالأسئلة عجيبة غريبة على أحيان الأطفال يسألون، واقعا الإنسان يتحير أنه ماذا يجيب هذا الطفل على عقليته، لكن عنده حب الاستطلاع يريد يفتهم. طبيعة، هذه غريزة، غريزة عند الإنسان موجودة، يريد يفتهم شكو ماكو. فهذه الغريزة، غريزة حب الاستطلاع، يستلزمها السؤال. فالله سبحانه وتعالى أشبع هذه الغريزة في الدين الإسلامي أنه فتح المجال للسؤال، اسأل عما شئت. طبعا هناك آداب عليك أن تراعيها في السؤال حتى تعرف الجواب. من آداب السؤال، هذا بحث لطيف أخلاقي وينفعنا للمستقبل، من آداب السؤال أولا تسأل تفهما ولا تسأل تعنتا. دائما لماذا تسأل؟ لا تسأل للاختبار وللامتحان، إنما أسأل تفتهم، سأل تفهما، لا تسأل تعنتا تتعنت وتعاند وفلان وتصير لك مشكلة بهذا السؤال. لا، دائما سؤالك يكون سؤال لو أنت تفتهم الموضوع، لو تكون سبب لفهم الآخرين. تشوف المجتمع يغفل عن شيء، فأنت تثير في السؤال من مثلا من العالم، من الخطيب، من المحاضر، تثير في السؤال حتى المجتمع يفهم جواب هذا السؤال. فربما أنت تعرف الجواب لكن تريد المجتمع يفهم جواب هذا السؤال، فتسأل. هذا السؤال تفهم لك أو لغيرك، هذا من آداب السؤال، سل تفهما. في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة، سل تفهما، طبعا شو وقت قالها؟ عندما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر في الكوفة، سلوني قبل أن تفقدوني فإني أعرف بطرق السماء منكم بطرق الأرض. أن أعرف شلون أوصل إلى السماء، كيف تصلون إلى أقطار السماوات والأرض، كيف تصلون إلى القمر والمريخ، أنا أعرف ذلك، سلوني قبل أن تفقدوني. أنتم تعرفون طرق الأرض، أنا أعرف طرق الأرض وطرق السماء، فسلوني قبل أن تفقدوني. ولكن مع الأسف قام إليه منافق وقال يا أمير المؤمنين كم طاقة الشعر في لحيتي، باعتبار تقلت سلوني قبل أن تفقدوني، هاي لحيتي كم شعر بيها؟ قال إني أعلم ذلك، مو حسبالك ما أدري، أدري، ولكن أضيفك أنه تحت كل طاقة من شعرتك شيطان، وسيكون في بيتك سخلة يقتل ولدي الحسين. عمر بن سعد، سعد بن أبي وقاص، سأل هذا السؤال فقال يكون في بيتك سخلة يقتل ولدي الحسين. وكان طفلا صغيرا عمر، لذا كان معروف بالكوفة قاتل الحسين عندما كان يلعبون ويا الأطفال. الرواية موجودة في إرشاد الشيخ المفيد عليه الرحمة أنه قاتل الحسين. ثم بعد ذلك قال أمير المؤمنين: سل تفهما ولا تسأل تعنتا. فعليه السؤال لابد أن يكون للفهم. من آداب السؤال أنه حسن السؤال نصف الجواب. إخوان، لما تسأل واحد أسئلة عدل، أسئلة صحيح. ليش؟ لأنه حسن السؤال نصف الجواب. أنت راح تحرز على نصف جوابك فيما إذا كان سؤالك حسن، إذا كان سؤالك معقول، إذا كان سؤالك بمبتدأ وخبر، إذا كان سؤالك بصغرى وكبرى، حتى يعرف المجيب كيف يجيبك. أما إذا كان السؤال مخربط مثلا، فحينئذ النتيجة راح تصير مخربطة. لذا يقول لك كل واحد يروح القاضي بنفسه يرجع فرحان. ليش؟ لأنه في الشكل يطرح السؤال يأخذ الجواب من القاضي على مقدار سؤاله. لذا دائما من آداب السؤال أنه نطرح السؤال بشيء معقول. طبعا آداب كثيرة موجودة بالنسبة إلى السؤال في كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد للشهيد الثاني عليه الرحمة، يذكر آداب السؤال وكيفية السؤال. شيء واحد، عظمة السؤال في الإسلام أنه سل عن أمور دينك حتى يقال عنك مجنون. إخواني أعزائي، احنا عندنا شكلين سؤال. عندنا السؤال يوجب الذلة، أربعة في الحديث الشريف، أربعة يوجب الذلة: الدين ولو كان درهم، دين حتى لو درهم واحد مطلوب الواحد تكون إلى دليل. إيش وقت ما تشوفه تحس بذلة، لأنه الدين يجيب للإنسان بالنسبة إلى الدائن، بالنسبة إلى الذي يطلبك، إيش وقت ما تشوفه راح تحس بذلة. العادة الشهرية النساء، شوف عندنا مثل معروف على أنه الرجل هسر عند عادة، يقال نعم عندما يرى الدائن يبتلى كأنما بتلك العادة، يعني كأنما يصير مثل الإنسان اللي يحرم عليه الصلاة. هشكل إيش حالة عند الإنسان الدين هم ولو كان درهم. حاولوا بحياتكم لا تدينون، لأنه الدين هم ولو كان درهم، والهم يوجب الهرم. شوف أكثر دول الشياب شيب، مع أنه الآن وقت شيبهم، الآن بريعان الشباب 30-40 سنة، شوف شعره مبيض أبيض. ليش؟ تسأله لمن طالعة حياته، شوف لو مبتلى بامرأة سيئة الخلق، لأنه امرأة سيئة الخلق تشيب الرجل قبل أوانه. في الحديث الشريف عندنا المرأة سيئة الخلق هاي أنا مجربها، يعني حققوا دول الشيء بأنه مثلا عمر 40 سنة أفرض 45 مفروض تبين على شعر الزمان السابق طاقة طاقتين، وإذا أشوف أكثر شعر أبيض اشتعل الرأس شيبة. ليش؟ تسأله أشوف المسكين مفتلي بزوجة تؤذيه. جت قصة بذهني الآن أسولفها وما أسولفها؟ نعم، خلنا نأخذ راحتنا باللغة الشعبية أشوفها أفضل باعتبار الحضور تفهمون هاي أدبيات ونحويات وكلمات الأدب العربي، واحد من يستعملها ربما يفقد ذيك الحلاوة اللي إذا كان الحكي بيناتنا يعني يكون بدون حكي رسمي، يعني غير رسمي أفضل بنظري. فمع الصلاة على محمد وآل محمد. يقولون فد واحد كان عنده سؤال، قال أريد فد واحد حكيم أسأل سؤالي، لأنه لازم الإنسان يسأل الحكيم في أسئلته، يسأل العالم لا يسأل الجاهل. من أدب السؤال أنه اسألوا أهل الذكر، من كان من أصحاب الذكر، يعني أصحاب القرآن، الذكر هو القرآن، أصحاب القرآن، حملة القرآن، حملة العلم، فاسألوا أهل الذكر، اسألوا علماء. الجاهل إذا ما يسأل العالم، فكان يطلب حكيما حتى يسألوا عنده في الحاجة في المسألة. قالوا أعقل واحد وأكثر حكمة أكو فد رجل شايب كبير السن، رأسه وشعره كله أبيض حتى حاجبه قد أبيضت، هذا يعتبر أعقل واحد عندنا، فاسأله. راح يسأله، قال له باعتبار أنت أعقل واحد بالبلد أنا جيت أسألك. قال له لا، أكو أخويا أكبر مني، هذا أعقل وأكثر حكمة أكثر تجربة، صاحب تجربة أكثر والتجربة فوق العلم، فروح اسأل صاحب التجربة. هذا مفيد أنه لمن تسأل اسأل من كان عنده التجربة، فروح اسأل ذاك. يقول راح إلى الثاني، الأخ الثاني شاف هذا مع أنه أكبر منه سنا لكن وضعه واي أحسن من الأول، يعني وضعه كامل وعلى قوته ونشاطه، كم شعرات أكو بيضة. قال له والله عندي سؤال، ودزني أخوك الأصغر منك سنا ولكن الأكبر منك شكلا، دزني عليك فأريد أسئلة. قال له لا، عندنا أخ أكبر من عندنا السنين، هذا أعقل من عندنا وأكثر حكمة، سل ذلك. فراح على الأخ الثالث، شاف هذا أصلا شاب شاب، فأراد أن يسأله. هاي موجودة بالرواية، هاي مو من عندي، في بحار الأنوار، الرواية موجودة في بحار الأنوار. فأراد أن يسأله، شاف هذا كل الشاب، قال له كان عندي سؤال والآن أصبح عندي سؤالين، هسه أسألك السؤال الأول والسؤال الثاني موجود بالكتاب، بعدين راجعوا وشوفوا. السؤال الأول أنه أخوك اللي أصغر منكم السنين أشم شيب أكثر من اللازم، والوسطاني وسط، وأنت اللي الكبير مالتهم كل الشاب مرتاح وقوي، شنو السبب؟ قال نعم هناك سبب. قال ما السبب؟ قال أنا اللي شوفني شاب، أنا هم زوجتي طيبة وصالحة، هم أولادي مرتاح بالي، هم أولادي خوش ولد حبابين مؤمنين متدينين، وهم زوجتي صالحة مطيعة. من سعادة المرء أنه الله يرزقه زوجة صالحة إذا نظر إليها سرته يستر بها، هذه نعمة كبيرة بالخصوص لأهل العلم، فنعمة عظيمة لأهل العلم أنه الله سبحانه وتعالى يعطيهم زوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه وآخرته. على كل حال قال أنا زوجتي صالحة وأولادي صالحين. هذا الوسطاني اللي شوية شوفه وضع الزين، هذا زوجته صالحة بس أولاده شوية مخربطين يأذوه، فهذا نص نص. أما هذاك اللي هو أصغرنا، هذاك المسكين هم زوجته طالحة وهم أولاده طالحين، فمتأذي من الطرفين، هم من أولاده ما كلها المسكين وهم من زوجته، لذا شيء. فالزوجة لها دور في نشاط الرجل وشبابية الرجل، كذلك الدين إلى الدور الإنسان يستدين حياته باعتبار دخله أكثر من خرجه، أكثر من دخله، فيبتلى بالدين. لمن يستدين؟ شوف الدين هم، والهم يوجب الهرم، فيشاب قبل وقته، يعني يبتلى بالشيء قبل أوانه قبل وقته. فعلى كل حال الدين هم، وفي الدين ذلة ولو درهم، والثاني السؤال فيه ذلة ولو أين الطريق، هذا في الحديث الشريف. لما تسأل حتى لو تقول يا ببيت فلان وين، هو هذا سؤالك راح يصير ذليل راح يجاوبك، صحيح تفضل علي بالجواب ويعلمني أنه أين الطريق، لكن مع ذلك هو هذا السؤال فيه نوع من الذلة. فالسؤال بما هو سؤال فيه ذلة بالنسبة إلى المجيب، ولكن إذا كان عن أمور دينك لا فيه عزة. ليش؟ لأنه عندنا حديث آخر يفسر هذه الذلة، يقول ذلة ساعة ذلة في التعلم خير من ذلة الجهل في العمر. واحد ساعة يصير ذليل في مقام التعلم، يروح يسأل مسألة يتعلم ويصير ذليل لمن يجيبه، أفضل من أن يكون عمر يعيش في الجهل وفي الظلام، لأنه الجهل ظلمة. الله سبحانه وتعالى خلق الجهل من الظلام كما خلق العلم من النور، خلق العاقل من النور، فالإنسان يعيش الظلام حينئذ في حالة إذا كان جاهلا. لذا السؤال ولو كان أين الطريق فيه الذلة نوعا ما، لكن هذا محبب فيما إذا كان عن أمور دينك، فسل عن أمورك. هذه الرواية ينقلها الشيعة والسني، سل عن أمور دينك حتى يقال عنك مجنون. شكت تسأل يا معود أخو بصدنا؟ يقول ما يخالف، مع ذلك اسأل في صغيرة وكبيرة. لذا تجد أصحاب النبي كان في صغيرة وكبيرة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أصحاب الأمة، حتى أنه كيف كان يجلس يسألون يا رسول الله ليش هذه الجلسة القرفصاء، هذه الجلسة المربعة، هذه ليش جلستها، ليش تركتها، ليش اعتمدت هنا، لماذا لم تتكئ هنا، اعتمدت هنا فلا. ما من قضية وصغيرة وكبيرة في سيرة النبي شوفوها، يشوفون أن الأصحاب دائما كانوا يسألون، هذا يعني على أنه دائما كن في حال السؤال. وما أعظم ما يقوله الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. أولا ذكرنا على أنه القرآن كتاب كريم، والكريم لازم تطرق بابه حتى يكرم عليك فيعطيك من علمه، يعطيك من عطائه. وإنه كتاب مكنون، مكنون يعني مخزون. عندنا العلم خزائن، يعني هذا العلوم القرآنية، هذه الإشارات واللطائف القرآنية، هذا القرآن اللي على أربعة أقسام، على أربعة أشياء، كما في حديث الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام: عبارة للعوام، إشارة للخواص، لطائف للأولياء، وحقائق للأنبياء. إذا فيك توصل إلى حقيقة القرآن، تصل إلى لطائف القرآن، تصل إلى إشارات القرآن حتى تكون من أهل الخواص للقرآن الكريم، عليك أن تسأل، عليك أن تطرق الباب القرآني وأصحاب القرآن وأرباب القرآن وأهل الذكر محمد وآل محمد. أحسنتم مولاي سيدنا، طيب الله عن فاتك. الأسئلة وردت إلينا سيدنا العزيز. أي أحسن، فخلي أكمل هذا الموضوع. تفضل مولاي. فحينئذ السؤال: الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام من أعظم الأحاديث الشريفة في بيان حقيقة السؤال في الإسلام وفي مذهب أهل البيت بالخصوص. شوفوا عظمة مذهب أهل البيت، مذهب أهل البيت التشيع من عظمتي أنه دين عقلاني، مذهب عقلاني، بخلاف المذاهب الإسلامية الأخرى بعضها متحجرة، باب الاجتهاد عندهم مسدود، أنه يقلدون أصحاب المذاهب الأربعة بس، الأئمة الأربعة يقلدوهم، باب الاجتهاد عندهم مغلوق. أما التشيع باب الاجتهاد عندنا مفتوح، عقلية مفتوحة، التشيع عقلية مفتوحة. عندنا في مذهب الشيعة أمران هو الذي يسبب أنه كل حر من كل المذاهب والأديان عندما يطالع التشيع يميل إليه. ليش بعض الإخوة السنة يستبصرون؟ بمجرد أن يفتهم التشيع ويطالع التشيع يستبصر، يعوف دين آباء أو مذهب آباء أو أجداد، مسيحية ما أدري يهود أي مذهب أي طائفة، يشوف لمن يطالع التشيع يستبصر. حتى من هناك كان مسيحيا، هاي كتاب أخيرا طلع المستبصرون، أن هناك كان مسيحي صار مسلم وهابي وبعد ذلك طالع التشيع، شاف الوهابية دائما يهجمون على التشيع، يقول لك هذا التشيع شنو هذا، الشيعة منهم ما خلق طالعهم، فطالع اعتنق التشيع. ليش؟ السبب هو أنه دين التشيع، مذهب التشيع بركنين أساسيين ما بي بالمذاهب الأخرى، المذاهب الأخرى ما عدا هذان الركنان الأساسيان. الركن الأول العقلانية، التشيع دين عقلي، دائما يقول لك بعقلك، إذا تريد تقبل هم الدين التشيع طالع عقلك، شوف التاريخ، طالع التاريخ، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، يعني يعطيك مجال للعقل، يعني حكم عقلك في حياتك، هذا وحدة. والثاني العدالة، دين التشيع دين العدالة، مذهب التشيع مذهب العدالة. السنة يقول لك صلي، هاي الصلاة اللي هي معراج المؤمن، ما أعظم الصلاة، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، ما عندنا بعد أعظم من الصلاة في فروع الدين، أول فرع من فروع الدين هي الصلاة. لذا شوف أقيموا الصلاة، آيات عشرات كلها تقول أقيموا الصلاة، بعدين آتوا الزكاة، بعدين لله على الناس حج البيت، أول صلاتك تمام. هذه الصلاة بهذه العظمة، بهذه العظمة، وإذا يقول لك صلي خلف البر والفاجر، باعتبار الإمام راح يكون حلقة وصل بينك وبين رب العالمين، يعني يحمل عنك سورة الحمد والسورة التي بعد الحمد، يحملها عنك ويوصلك مع الله سبحانه وتعالى، إمام الجماعة، حلقة وصل بينك بين صلاتك وبين رب العالمين. فأنت تريد تعرج إلى الله من خلال هذا الإمام، إمام الجماعة. السنة يقول لك كل المذاهب الإسلامية بس التشيع عند الله، كل المذاهب، الخوارج، الظاهرية، الزيدية، حتى التشيع من غير شيعة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، مذهب الإمامية الاثنى عشرية، كلهم عندهم هذه الفتوى موجودة على أنه هاي الصلاة بهذه العظمة. هذه وين مسألة مهمة، ها شوف العقلانية وشوف العدالة التشيعية، يقول لك هاي الصلاة اللي بهالعظمة صلي خلف البر والفاجر. وقف فاجر كان يشرب الخمر وكان يلعب القمار في بغداد، عندئذ وقف في المسجد وقام يصلي، وإذا كل الجماعة الإخوة السنة وقفوا خلفه، الله أكبر، صلى وراه. مو هذا قبل نص ساعة كان بالقهوة شفناه ده يلعب قمار، يقول لك ما يخالف خلي صلي خلف البر والفاجر، خلي يلعب قمار، بما أنه يصلي ويعرف الحمد، حمد أحسن عندنا، احنا نصلي وراه. أما الشيعة يقول لك لا، يشترط في إمام الجماعة يكون عادلا، لا يأتي بالكبائر ولا يصر على الصغار ولا يأتي بما ينافي المروة، أن يكون أفضل الحاضرين، يقف حتى أنه يكون واصل بينك وبين رب العالمين. شوف عظمة التشيع. لذا أشوف التشيع ينتشر بالعالم بالخصوص في عصرنا هذا عصر العقلانية. أشوف التشيع ينتشر بالعالم. ليش؟ لأنه تشيع عقلاني، مذهب عقلاني مو مذهب جبري. كل الطوائف السنية تقول بالجبر، لأنه أشاعرة والأشعري في الأصول يقول بالجبر، يقول لك إحنا مجبورين إما على الطاعة مجبورين وإما على المعصية. فهذا اللي يشرب خمر هذا مجبور على شرب الخمر، بس الشيعة يقول لك لا جبر، ما عندنا جبر إحنا، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. هذا مذهب الشيعة يقول فقط، وإلا كل المذاهب تقول بالجبرية. يعني ما يديك مجال للتفكر، أنت مجبور، ليش تفكر؟ ماكو عقل، عقل ماكو في المذهب السني أبدا، مستحيل. أتحدى أي سني أنه يأتيني بدليل على أنه يقول بأنه في المذهب السني أكو عقل، مستحيل، لأنه الجبرية معناته عدم العقل. الجبر يعني ماكو عقل بعد، ليش تفكر أنت؟ ليش تتعقل الأمور؟ الله جابرك أنه أنت تصلي أنت تصلي، أنت تصوم أنت تصوم، هذاك يشرب خمر الله جابره يشرب خمر، شو تسوي له بعد؟ الله كلهم يقولون الله. لذا زياد ابن أبيه ماذا قال؟ عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه قال لزينب الكبرى: ماذا صنع ربك بأخيك الحسين؟ يعني يعتبر قتل الحسين صنع إلهي، هذا الله سوى، الله قتل الحسين مو احنا قتلناه، الله قتل الحسين. لأن هاي الجبرية موجودة من ذلك، من يوم السقيفة إلى يومنا هذا، هذا الفكر الجبري موجود عند الإخوان. فلذا التشيع دين عقلاني يفتح مجال للعقل انه فكر دائما تعقل الامور، حتى اذا كنت موالي لاهل البيت المفروض ان تكون موالي عن عقل مو عن حماقة ولا عن تعصب مذهبي. لا ابدا، لا عصبية في المذهب، ما عندنا احنا عصبية، العصبية ضرب من الجنون، المجنون يصير عنده تعصب، ولا العقل ما عنده عصبية، العقل عنده منطق. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنت تعتبر نفسك مع الصادقين، تقول نحن الصادقون، الأئمة عليهم الصلاة والسلام قال نحن الصادقون، وأنت تعتبر نفسك من أتباع هؤلاء، فإذا لابد أن يكون عندك برهان. شيعي يعني عنده برهان. لذا لم يفلج شيعي في خصامه أبدا، ما شايفين إلى الآن بالتاريخ شيعي يفلج في الخصام أبدا. شوف دائما الشيعي منتصر في الخصام، اي محاورة اي محاضرة اي ما ادري على الفضائيات، لمن يشوف شيعي وغير شيعي تباحثون في كل المذاهب في كل الاديان يشوف الشيعي منتصر. ليش؟ لانه عنده عقلانية، لانه مذهب عقلي وعدالة، يقول بالعدالة الاجتماعية بالعدالة الفردية، يقول بالعدالة الفردية وبالعدالة الاجتماعية. لذا الدين دين عدل مو ظلم، ظلم ما بيه، رفض الظلم، قال ماكو ظلم، ممنوع ظلم من بعد رسول الله إلى يومنا هذا، كل من يظلم لا نقبله، نرفض الظلم. زين، دين العدالة كما أنه دين العقلانية يقول بالعقلانية. أما بقية المذاهب والأديان لا، أشوفها متحجرين، إما أنهم يقولون بالجبر وإما أنهم يقولون صلوا خلف البر والفاجر، ما عندهم مانع. فعلى كل حال إمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول في مقام السؤال والجواب، يقول العلوم، الله كل إيش رواية لطيفة، العلوم خزائن، العلوم كل علم خزينة، لأنه العلم شيء نفيس، فالله سبحانه وتعالى هذا النفيس هو ما يتقل كل واحد، النفيس شيء، لا واحد عندك الآن ذهب نفيس تجعله على ملء العين الأعين وعلى ملء الأيدي، أنه أي واحد يمد إيده وأي واحد يشوفه له ضمه بصندوق، المفروض أنه صم، يعني العاقل، ممكن احنا دين عقلاني، العاقل أنه يضم فلوسه بصندوق، يضم الذهب الجواهر الآلي يضمها بصندوق. فالعلم شيء نفيس، العلم شيء نفيس، الحكمة شيء نفيس. أنا مدينة العلم، أنا مدينة العلم، رسول الله أنفس النفائس في الخلق هو الرسول الأعظم. لذا العلم هو الرسول الأعظم، العلم هو القرآن الكريم، فشيء نفيس. العلوم خزائن، شيء نفيس، في خزينة كنوز محفوظة، لكن العلوم خزائن، لكل شيء مفتاح، أريد أفتح هاي الخزينة، بيش أفتحها؟ العلوم خزائن ومفتاحها، قال الإمام الرضا روحي فداه، العلوم خزائن ومفتاحها السؤال. شكد لطيفة، شون حرية، شون عظمة، شون علم، أنه تزيد علمك اسأل، لأنه العلم خزينة عند العالم موجود. العلم مثل النخلة، نخلة تمر، النخلة إذا ما تهزها لا تساقط عليك رطبا جنيا. مريم بعظمتها الله قالها قومي قومي هز جذعة النخلة، لازم تقومين تعبين لا ماكو. ولو الآن انت حامل تضعين كلمة الله العظمى، لكن مع ذلك قومي وهزي جذع النخل، لازم تتعبين وتهزين النخلة حتى يتساقط تمر. فالعالم عندنا في الحديث الشريف نخلة، لازم تهزه، لازم تسأله، هاي تسأله تسأله حتى يعطيك علما، يفيض عليك رطبا جنيا، يعطيك شيء حلو جميل تستذوقه تستلذ منه. ولا العالم ساكت، لأنه العلوم خزائن. مفتاح هذه الخزينة السؤال، ألا فاسألوا يرحمكم الله فإنه يؤجر. أربعة يؤجر على السؤال، كل سؤال يسأل في الحاضر في الحاضرين أو في على الإنترنت يؤجر أربعة بسؤالهم. السائل، هذا السائل من يسأل الله يعطي أجر، يقول زين سويت سألت، عظمة مذهب أهل البيت إنه اسألوا. السائل يؤجر يعطي ثواب، كل من يسأل الله يعطي ثوابه، ثواب السؤال. يعني سؤالك مو بلاش، أكو وراء عطاء إلهي، جنة أكو، فاسأل. يؤجر السائل، والمسؤول اللي يجيبك هم يؤجر، لأنه هم دا يتعب، هم دا يتعب ولازم يطي الله سبحانه وتعالى حق التعب، أجير يتعب يطي الله حق التعب. فحينئذ يؤجر أربعة، السائل والمسؤول والمستمع. شكد لطيف هذا، يقول حتى المستمعين اللي يستمعون سؤال جواب بالمحضر الجمعي مثلا، يسمع واحد يسأل واحد يجاوب الثاني، هم دا يسمع الثاني، هم الله يطي ثوابه. يعني أنتم اللي قاعدين الآن كلكم الله سبحانه وتعالى يثيبكم بهذه الجلسة النورانية والعلمية، مذاكرة العلم زين. بعد شوف الإسلام، شوف مذهب أهل البيت، يقول والمحب لهم، لا حتى اللي بعدين يسمع أنه كانت أمسية رمضانية في مسجد الإمام الرضا بجوار السيدة المعصومة بقم المقدسة، وكان سؤال وجواب، الله خش جلسة، والله يا ليت كنت ويا ليت استمعت. أحب هذه الجلسة، تحبها تؤجر على ذلك، لأنه من أحب عمل قوم شاركهم. فاسألوا يرحمكم الله، دعاء من الإمام الرضا، هذا دعاء عظيم أنه الله ينزل عليكم الرحمة. فاسألوا يرحمكم الله فإنه يؤجر. أربعة أنفار يؤجرون على هذا السؤال، السائل والمجيب والمستمع والمحب لهم، يحب السائل والمسؤول والذي يستمع إلى السؤال والجواب. فاسألوا يرحمكم الله. وقد انتهى الوقت، احنا توعدنا 3/4 ساعة، والآن تقريبا بعد دقيقتين باقية إلى نهاية 3/4 ساعة، فعليه إما أن نلتزم بهذا الوعد. شلون يعني سيدنا؟ أسئلة جت كثيرة، أنت قلت أسئله ايه؟ سيدنا بس باوعد، لا ما أنا قلت أسئله باعتبار من الأول سيدنا، باوعد مو هسه بالأخير صار السؤال. ساعدنا أسئلة كثيرة وصلت من الأخوة والأخوات سيدنا، يعني طينا مجال أنه تجاوبنا على الأسئلة. أدري مو ذول الأخوة الحضور يتعبون، أنتوا هم فكر بحر، ما حد شاكي لك سيدنا أنه تعب، إذا أكو شكية خلي يقدمون شكية أنه تعب. زين خلينا باعتبار إحنا قلنا مذهبنا مذهب حرية، لا مذهب حري، إحنا قلنا مذهبنا الحمد لله مذهب حرية وتعقل وحب إن شاء الله. اللي ما عنده شغل يقعد يستمع يحصل ثواب، إلا عندكم أشغال مهمة أهم من هذا المجلس فأنتم في حل من الحضور. كل الإخوة الحضور أنتم في حل، يعني ما يهمني، مو تقول مثلا عيب السيد على المنبر وإحنا نطلع، لا مو عيب، أنتم في حل. فاتخذوا هذا الليل جملة، اللي يدري خلي يروح على رسالة بدون يعني بدون نفتحه من أي عذر. طيب الله أنفعه. السؤال الأول سيدنا نأخذه من الأخ السيد الصافي، يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قال الله في القرآن الكريم وزينا السماء الدنيا بمصابيح، سيدنا ماذا عن السماوات الأخرى، هل هي مزينة أيضا بمصابيح؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خير الجزاء. بما أنه المراد من المصابيح النجوم، وزينا السماء بنجوم عندنا وزينا السماء بمصابيح، فالمراد من السماء سماء الدنيا. طبعا احنا عندنا 7 طبقات بالنسبة الى السماء، هذه الطبقات كيفيتها انه كيف تكون الطبقات، يا ترى هل معناته انه مثل هذا السماء له سقف؟ طبعا مجازا عندنا انه السماء سقف للكرة الارضية، فبما ان الكرة الارضية وسط الفضاء فكل الفضاء الذي يحيط بالكرة الارضية سوف يكون سقفا لهذه الكرة الارضية، كرة بطن كرة، باعتبار بناء على الفلسفة المشائية والرأي البطلموسي أنه عندنا 9 كرات، فكرة في بطن كرة، فضاء في بطن فضاء، فحينئذ هذا الفضاء الذي يحيط بالسماء، الفضاء الذي يحيط بالسماء، معذرة، الذي يحيط بالأرض، الفضاء الذي يحيط بالأرض يعد سماء للأرض. طبعا هذا السماء لونه شوفوه ماوي أزرق، هذا مو لون السماء، هذا إنما من الفضاء. الفضاء عندما يكون بعيدا ويتراكم بعضه مع بعض الهواء يتبين لونه لون أزرق، وإلا السماء ليس له لون أزرقية، اللون الزرقاء إنما يكون بالنسبة للسماء لبعد الفضاء، باعتبار الفضاء جدا بعيد، فبعد الفضاء يتراءى للرائي أنه اللون أزرق، فهذا لون السماء الأزرق. الله سبحانه وتعالى جعله هذا الفضاء الأول الذي يحيط بالكرة الأرضية جعله سماء لهذه الأرض. طبعا هناك أراضي أخرى، إما معناته أنه أرض أخرى أو نفس هذه الأرض طبقات باعتبار ومثلهن السماوات 7 ومثلهن بالنسبة للأرض أيضا 7 طبقات، إما بمعنى 7 أقاليم للأرض، وإما بمعنى أنه 7 طبقات الأرض، يعني الأرض هي الآن بها 7 طبقات، مركز الأرض اللي هي مركز النار، ثم بعد ذلك تأتي طبقات بالنسبة إلى الأرض إلى أن يصل إلى الطبقة التي نحن الآن عليها، وهي طبقة الأديم، أديم الأرض، الغبار اللي إحنا الآن تمس أقدامنا حينما نمشي، نحن نمشي على أديم الأرض، فهذه الأرض لها طبقات، السماء أيضا لها طبقات، فحينئذ هذا السماء الذي يحيط بالكرة الأرضية الله سبحانه وتعالى زينها بمصابيح. هذه المصابيح عبارة عن النجوم، النجوم بنفسها ليس لها نور، إنما نورها مكتسب من الشمس، الشمس عندما تضيء على الكواكب الأخرى فإن الكواكب الأخرى سوف تكون لها نور، تارة هكذا تارة لا، هو الكوكب من ذاته باعتبار كوكب ناري من ذاته عنده نور، فإذا كان من غيره النور يسمى بالناجم، وإذا كان من ذاته يسمى بالكوكب. الفرق بين الكواكب وبين النجوم، لأنه في القرآن أكو عندنا كواكب وعندنا نجوم، الفرق بينهما أنه الكوكب الذي نوره من نفسه كالشمس، الشمس يعد كوكبا، أما القمر يعد نجما باعتبار نوره مأخوذ من الشمس، فما يؤخذ نوره من غيره يسمى بالنجم أو بالعكس، وما يكون نوره من نفسه يسمى بالكوكب أو بالعكس. ربما شكيت أنه النور الذي يكون من نفسه يسمى نجما أو الكوكب يسمى الذي يكون نوره من نفسه يسمى كوكبا. على كل حال فالكرة الأرضية بما أنها محاطة بالفضاء، وهذا الفضاء يعد للكرة الأرضية سماء، سماء بمعنى السمو، يعني شيء بعيد وفوق الأرض، كلما يكون بعيدا يسمو الإنسان، سماء بمعنى البعد بمعنى العلو، فبما أنه هذا الفضاء عالي بالنسبة للكرة الأرضية لذا يسمى بالسماء، فالفضاء العالي الله سبحانه وتعالى زين بهذه المصابيح بهذه النجوم، ونحن الآن في مجرة تسمى التبانة، مجرة التبانة اللي احنا نعيش بها، هذه المجرة بها المنظومة الشمسية عبارة عن الشمس والكواكب التي تدور حول الشمس، كان في زمن سابق يعتقدون بالكواكب 7 سيارة، عطارد ومريخ ومشتري وإلى آخره والقمر والأرض والشمس إنما يكون مركز لهذه الكواكب، ولكن الآن حسب الرصد العلمي أنه لا، كواكب أخرى أيضا موجودة بالنسبة للشمس وتدور حول الشمس، يعني هذه الكواكب كلها تدور حول الشمس، والشمس أيضا له مستقر كما له مجرى، يعني الشمس أيضا هو مستقر في نفسه ويجري أيضا باعتبار هذه المجرة التبانية تسير كلها، فالكواكب منها ما تكون تسير في نفسها تتحرك بحركة انتقالية وحركة وضعية، انتقالية يعني في نفس المكان تنتقل، وضعية يعني في نفس المكان تتحرك مثل حركة الأرض ويتولد منها الليل والنهار، وعندنا حركة انتقالية أنه لا، من موضع إلى موضع تنتقل مثل الأرض اللي تتحرك حول الشمس خلال سنة، تتحرك حول الشمس ويكون الفصول 4 من حركة الأرض. فعلى كل حال هذه المجرة التي نحن نعيش فيها إنما هي مجرة التبانة، ومن بعد هذه المجرة هناك مجرات بالعشرات الآلاف، عندنا مجرات عشرات الآلاف أكو مجرات الآن كشفوها بالعلم الحديث والرصد الحديثي عشرات الآلاف مجرات. المجرة الثانية التي تأتي بعد هذه المجرة اللي بها المجموعة الشمسية اللي احنا نعيش بها، هناك مجرة أخرى باسم مجرة مريم، ثم هناك مجرات أخرى. طبعا مجرة تبانة، ليش يسموها التبانة؟ التبانة يعبر عنها بالتبانة باعتبار أنه هذه المجرة مثل الحليب اللي دا ينزل من البقر، مثل الحليب اللي ينزل من البقر، يعني كأنما يلف بعضه بعضا إلى مثل حالة الجبل، شلون أنه بقمة وقاعدة شكل هرمي. يقال أنه هذه المجرة اللي احنا نعيش فيها مجرة التبانة إنما يكون مثل هذا الشكل، يعني شكل هرمي بقمة وقاعدة. فلذا هذه المجموعة الشمسية وهناك بالملايين من النجوم في هذه المجرة، مجرتنا احنا مجرة التبانة، بالملايين اكو نجوم. هذه النجوم انما تكون هي عبارة عن مصابيح هذه الدنيا، فالقرآن الكريم يشير الى هذه المصابيح وانه بهذه المصابيح تهتدون. لماذا جعلها؟ جعلها لامرين: جعل الكواكب والنجوم والمصابيح زينة لسماء الدنيا. ليش؟ لامرين. الامر الاول للاهتداء، لانه تعرفون من خلال مثلا النجم القطبي، تعرفون الشمال باعتبار النجم القطبي في الشمال، فتعرفون طريقكم بالليل. العرب كان في الزمن السابق على البعران عندما يسيرون في الليل يعرفون طريقهم الشمالي والجنوبي من النجم القطبية، من الكوكب القطبي، فكان يعرفون ذلك. فلذا جعل النجوم بها تهتدون، الله سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم حتى تهتدوا بهذه النجوم وتعرفوا الطريق. وكذلك جعل في الأرض نجوما في مقابل نجوم السماء، نجوم السماء إنما لمعرفة الطريق في الليل، ونجوم الأرض الأئمة جعلنا أمان لأهل الأرض ولمعرفة أهل الأرض، أنه نحن نجوم لأهل الأرض حتى أهل الأرض يعرفون طريقهم عندما يهتدون بنا، فنحن نجوم لأهل الأرض كما أن المصابيح التي هي زينة الدنيا نجوم لأهل الأرض. فيكون فلسفة النجوم عبارة عن الاهتداء أولا، وثانيا زينة، وثالثا رجوما للشياطين. هذه مهمة، أنه رجوما للشياطين باعتبار الشيطان كان يصعد إلى السماء الأولى والثانية والثالثة إلى السماء السابعة، الشيطان كان مفتوح إلى المجال إلى السماء السابعة، فكان عندما يصعد إلى السماء السابعة يأخذ الأخبار من السماء السابعة، يأخذ الأخبار وينزل على أوليائه، الشياطين يوحون إلى أوليائهم، ينزل على أوليائه ويخبر أن الحوادث التي سوف تقع كيت وكيت، فكان ولي الشيطان يخبر الناس بأنه سيكون كيت وكيت، فالناس يتبعون هذا الشيطاني، هذا الذي يكون وليه الشيطان، يتبعونه من هذا الإخبار الذي يأتي به الشيطان ويأتي به إبليس. فالله سبحانه وتعالى جعل النجوم رجوما للشياطين، وذلك عندما بعث الله النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم كرم هذه الأمة أنه جعل هذه النجوم التي هي زينة السماء الدنيا ومصابيح جعلها رجوما أيضا للشياطين. لذا الشيطان بعد ما يقدر يصعد إلى أعلى من السماء الأول، فقط إلى السماء الأول ويأخذ الحوادث من السماء الأول، يعني مال أسبوع أسبوعين يقدر، أما مال سنة خلال مثلا السماوات الأخرى ما كان يقدر يأخذ هذا الخبر. فهذا فائدة النجوم في السماء، وهناك نجوم في الأرض، وهم الأئمة الأطهار والعلماء الذين في خط الأئمة الأطهار، العلماء ورثة الأنبياء، فاقتدوا بهداهم، وعلينا أن نتأسى بسننهم وبآدابهم وبأخلاقهم، أخلاق الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. أحسنت مولاي سيدنا. سؤال الأخ من أقصى المدينة يقول فيها: السلام عليكم مولاي، السؤال: ما الفرق بين الذكر والذكر المحدث في القرآن الكريم؟ نعم، السؤال شنو كان؟ السؤال كان من الأخ من أقصى المدينة يقول فيه: ما الفرق بين الذكر والذكر المحدث في القرآن الكريم؟ الذكر هو القرآن الكريم، إلا أنه هناك النزاع بين المسلمين، وعلى هذا النزاع تساقطت الرقاب والأيدي والأرجل، يعني ذبح، وصل إلى ذبح، وذلك أنه القرآن الكريم يا ترى هل هو قديم أو محدث، يعني حادث، هل هو قديم أو حادث؟ الأشاعرة قالوا القرآن الكريم كلام الله، وكلام الله قديم، فعليه يلزم أن يكون القرآن قديما. وبما أن حكام الجو يميلون إلى هذا المذهب الأشعري لأنه حكام الجور المذهب الأشعري بنفعهم، يعني السياسة تستفاد من هذا باعتبار يقول لك أنا ولو أظلم الله خلاني، أنا صحيح خليفة ظالم وجائر، لكن بما أنك أنت مذهبك أشعري وتعتقد بالجبرية فأنت مجبور تتحملني، لذا أطيع أولي الأمر حتى ولو كان فاجرا. هذه واحدة من كلماتهم، أنه يجب إطاعة أولي الأمر حتى ولو كان فاجرا. وعندنا بالصلاة صلوا خلف البر والفاجر، عندنا بالحكومة والسياسة أيضا يقولون يجب إطاعة ولي الأمر حتى ولو كان فاجرا، لأنه أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، فهذا أولي الأمر حتى ولو يشرب الخمر فاجر صدام اللعين لازم الطيعة، هكذا يعتقدون. واقعا هناك من يقول حتى صدام لازم الطيعة لأنه ولي أمرك باعتبار لازم الطيعة، السني هكذا، لذا سنة العراق كانوا يطيعون صدام باعتبار يقول لك هذا ولي الأمر. والآن بعض السنة شوفه من ذهاب صدام متأذي، يقول لك هاي الفوضى اللي الآن صارت لأنه فقدوا ولي أمرهم، بما أنه فقدوا ولي أمر لذا صارت هالفوضى. أكوش عقلية، عقلية سنية أكو هالشكل أنه تفكر بهذا التفكير مع الأسف. لكن نحن نقول لا، أنه دين العدالة والحاكم لازم أن يكون عادلا. فعلى كل حال القرآن الكريم عندنا محدث، يعني ليس قديما، إنما الله سبحانه وتعالى أوجده زين. لكن عند أخواننا السنة أنه القرآن الكريم يكون قديما وليس حادثا، ليش؟ لأنه كلام الله وكلام الله قديم. فمما نستدل على حدوث القرآن هذه الآية الشريفة، أنه بصريح القرآن يقول أنه ذكر محدث يعني لم يكن فكان. الحادث بالمصطلح العلمي الحادث ما كان مسبوقا بالغير أو مسبوقا بالعدم يسمى حادث، يعني لم يكن فكان، فهذا يعبر عنه بالحادث في مقابل القديم الذي أزلي أبدي، يعني كان منذ أن كان، ما بي أصلا بداية، هو الأول هو الآخر، هذا معنى القديم. فالله سبحانه وتعالى قديم، ولكن قرآنه ليس قديما بدليل هذه الآية الشريفة أنه ذكر محدث، يعني الله سبحانه وتعالى أوجده أحدثه بعدما لم يكن خلق القرآن، خلق الإنسان ثم بعد ذلك القرآن قبل الإنسان طبعا، وعلمه البيان. فالقرآن مخلوق وحادث وليس قديم. أحسنتم سيدنا الفاضل. سؤال الأخراد 103 يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هنا عندنا سؤال، الكوكب نور ليس من ذاته، فنقول كوكب الأرض أو المريخ ونقول النجم لكونها مصدرا للنور. قلت لك أنه إما النجم عبارة عن ما يكون فيه النور، والكوكب يكون مأخوذ نورا من الغير، يعني صار عندي التباس بالنسبة إلى الكوكب الفرق. على كل حال أكو فرق بين الكوكب وبين النجم، النجم نور من ذاته ولكن الكوكب يكون نور من غيره. وطبعا بعض الأحيان يطلق مجازا أحدهما على الآخر، مثل الفقير والمسكين، يعد من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، مثل الفقير والمسكين، الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير، لكن إذا قلنا الفقير المسكين يكون الفقير له معنى غير معنى المسكين. فكذلك إذا قلنا الكوكب والنجم حينئذ يجب أن يكون فرقا بين الكوكب وبين النجم، ولكن إذا افترقا فيطلق أحدهما على الآخر، يطلق على الكوكب نجم وعلى النجم كوكب. فمن المعاني هي تسمى كلمات من الكلمات اللي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، هي قاعدة موجودة بالأدب العربي. زين اسأل سؤالك الأخ، سلو يرحمكم الله. أحسنتم. سؤال الأخ راد يقول فيه سماحة السيد حفظكم الله ورعاكم، أفيدونا هل الإرادة والمشيئة من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ أفيضوا علينا من علمكم أبقاكم الله ذخرا للدين والدين. طبعا ذكرت ذلك بالتفصيل في كتاب مطبوع قبل سنين، دروس اليقين في معرفة أصول الدين، وكذلك في كتاب عقائد المؤمنين أيضا مطبوع طبعتين عقائد المؤمنين ذكرت هذا المعنى، وكذلك في كتاب شرح الباب 11 ست مجلدات، وكذلك في كتاب شرح التجريد، طبعا شرح الباب 11 بداية الفكر لم يطبع، وكذلك شرح التجريد. ولكن عقائد المؤمنين ودروس اليقين هاي في ضمنها، حتى أقول لكم أنه أنا مؤلف وعندي مؤلفات أنا صرف التبليغ لي، فمن هالباب ربما أقول ربما والله العالم. على كل حال ففي هذا ذكرت أنه أنا عقيدتي أختلف مع المشهور. المشهور يقولون على أنه الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى سبعة، عندنا سبعة من الصفات الذاتية، هذا قول المشهور القدامى. لكن أختلف معهم أنه أذهب إلى أنه الصفات الذاتية ثلاثة فقط، وهي العلم والقدرة والحياة، هذه تعبر عنها بالصفات الذاتية. شنو الصفات الذاتية؟ الله سبحانه وتعالى عنده شكلين صفات، صفة ذاتية وصفة فعلية. الفرق بيناته، صفة ذاتية يعني عين الذات، يعني الصفة هو الموصوف والموصوف هو الصفة، هذا يسمى بالصفة الذاتية. فنحن نعتقد خلافا للأشاعر أيضا، نحن الإمامية نعتقد أن هذه الصفات عين ذات الله، ليس الزائد على ذات الله. لأنه لو كان الزائد على ذات الله، عندما نقول زيد عالم، العلم زيادة على زيد باعتبار ذات زيد شيء والعلم شيء آخر. فبالنسبة إلى البشر صفة وموصوف زائد مزيد عليه موجود. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، عندما نقول الله عالم، هذا العلم مو صفة زائدة على الله، وإلا يلزم تعدد القدماء، يلزم أنه عندنا الذات الإلهية، ويلزم عندنا يكون علما ذاتيا، فيلزم تعدد القدماء، يعني إلهين يصير عندنا، إله ذات إلهية والعلم أيضا يكون إلها، والحياة يكون إله ثالث، والإرادة يكون إله رابع، وهكذا. فهذه الصفات السبعة إذا كانت ذاتية بمعنى زيادة على الذات كما عند السنة كما عند الأشاعرة، يلزم تعدد القدماء، يلزم عندنا أنه سبع إلى ثمانية، وحدة الذات الإلهية والسبعة هذه اللي الله سبحانه وتعالى يتصف بها. ولكن نحن نعتقد والحمد لله أن هذه الصفات ذاتية لله، بمعنى أنها عين ذات الله. الصفات الفعلية بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى يتصف بها ولا يتصف بها، فهي تابعة لفعل الله، إذا فعلها اتصف بها، إذا لم يفعلها لم يتصف بها. مثل إيش؟ مثل الخالقية والرازقية، الله هو الرازق هو الخالق، لكن هاي الرازقية يخلق زيد ولا يخلق عمرو، يرزق زيد ولا يرزق عمرو، تمام يا ولا؟ فحينئذ يخلق ولا يخلق. أما تقدر تقول الله يعلم بزيد ولا يعلم بعام؟ ها؟ لا، ما نقدر نقول الله يعلم أنه زيد إيش يسوي لكن غافل عن عامر، ما يدري عامر إيش يسوي، لا ما يصير. ليش؟ لأنه العلم لله ذاتي، عين ذات الله، فهو عالم بكل شيء. القدرة يقدر على أن يفعل هذا ولا يقدر على أن يفعل ذلك، ما نقدر نقول. نقول يرزق هذا ولا يرزق هذا، يرزق هذا فيكون غنيا ولا يرزق هذا فيكون فقيرا، طبقات أغنياء وفقراء موجود بالمجتمع بإرادة من الله سبحانه وتعالى، فهذا صفة فعلية. لكن الحياة أنه الله مثلا اليوم حي باكر الله بعد ميت، الله ما أكو والعياذ بالله، يمكن هذا المعنى؟ ما يصير. فالحياة عين ذات الله، العلم عين ذات الله، القدرة عين ذات الله، هذه الصفات الثلاثة عندي عين ذات الله، فهي صفات ذاتية. أضافوا على هذه الصفات الإرادة والكراهة، قالوا الإرادة أيضا عين ذات الله فتعبر منها فتكون من الصفات الذاتية. الصدق عين ذات الله، الصدق أن الله صادق، الله متكلم، الكلام والصدق يعبر عنها من الصفات الذاتية. الإرادة والكراهة يعبر عنها من الصفات الذاتية. ولكن عندي الإرادة تابعة للعلم، الكلام تابعة للعلم، لأنه الكلام إنما يكون من العلم، الله سبحانه وتعالى بما أنه عالم فيتكلم بكلام علمي مثلا، بما أنه قادر فيريد، فالإرادة تكون حينئذ فرع من فروع القدرة الإلهية. فعليه الصفات الذاتية إنما هي عبارة عن الحياة والقدرة والعلم، والصفات الأخرى تتبع هذه الصفات الذاتية أو تكون صفات فعلية. الصفات الفعلية مثل الرازقية الخالقية، الإماتة والإحياء، غير الحي، الحي صفة ذاتية، أما يحيي ويميت، المحيي والمميت، المحيي والمميت من الصفات الفعلية. ففرق بين حي وبين محيي، الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت فهذه صفة فعلية، يحيي زيد ويميت عامر هذه صفة فعلية. أما نفس الحياة لله سبحانه وتعالى أنه الله حي هو الحي القيوم، الحي إنما يكون من الصفات الذاتية. أحسنتم مولاي. سؤال الأخ حاج طبيب. ساعة وخمس دقائق صار مولاي. ساعة وخمس دقائق. ساعة ونص. لا يا باش ايش بقيت؟ ها؟ لا قلنا ياهو اللي يتعب يروح، فأنا تعبت لازم أروح. فإحنا قلنا ياهو اللي يتعب، ياهو يشملني قاعدة بعد، أي واحد يتعب يذهب، وأنا تعبت، فإذن أنا أول الذاهبين، سأذهب إلى ربي فيهديني إن شاء الله. السؤال يلا السؤال الأخير. السؤال الأخير سيدنا. أي بعد شو نسوي؟ وانا المشكلتي ما اعرف اجاوب مختصر، هو لو جواب كان مختصر حق السؤال والجواب المفصل مشكلتي هاي مشكله، ولا اكو مثلا تسال اجاوبك جواب مختصر وينتهي، بس انا ما اقدر يعني ما اعرف الا انطي حق السؤال بتمامه، لانه من العادل انه تعطي حق السؤال تفصيلا. فمن هذا الباب، وانا الذي سمتني امي عادل اخذ رنوم بعد انه انا اسمي عادل علوي، فعلي من العادل انه انطي حق السؤال من هالباب. سؤال الأخ حاج قبيب يقول فيه: هل يجوز أن أستعمل أموالي في بناء منزل دون تخميس المال؟ وماذا أفعل حين يأتي رأس السنة الخمسية؟ هل أتجاهل الأمر حتى الانتهاء من البناء وأنا من مقلدين السيد القائد حفظه الله؟ أما بالنسبة إلى الخمس، إذا كان عندك رأس سنة ففي أثناء السنة بيت البيت من المؤونة، فعندما تبني بيتك يعتبر من المؤونة ما عليه خمس، ليش؟ إنه عندك رأس سنة. أما إذا ما عندك رأس سنة يعني أبدا إلى الآن لم يخمس، فحينئذ لابد أن يخمس كل أمواله احتياطا، يخمس كل أمواله بعدين يتصالحون معه بعد التخميس، لأنه بعض الأموال فيها خمس بعضها ما بيها خمس، فمن باب الاحتياط يخمس جميع الأموال ثم بعد ذلك يتصالح معه على شيء من الخمس. فعليه إن كان له رأس سنة فابني ما شئت حلالا طيبا، طبعا بشرط أنه لا تجي رأس السنة الثانية، وإلا إذا جت رأس السنة الثانية اللي باني ما عليه خمس، أما الفلوس اللي بيديك باقية وبعدك ما مشتري مواد، بعدك ما مشتري مواد، حينئذ عليك أن تخمس. طبعا عند الشيخ بهجت حفظه الله أنه ما عليه خمس، لأنه للبناء يقول بما أنه للبناء يعتبر كل هذا الرأس اللي أعددته للبناء يعتبر من المؤون، من المؤونة، لذا لا يتعلق بالخمس. لكن المشهور وربما السيد القائد لا أدري ربما يذهب إلى هذا القول على أنه المال المتبقى بيدك وعندك رأس سنة وجدت رأس السنة، هذا المال المتبقى لابد أن يخمس، وإن كان أنه راح تصرف على البيت لبناء البيت، لكن فعلا بما أنه بيدك عليك أن تخمس ذلك. هذا لمن كان له رأس مال وعنده رأس سنة، وإن شاء الله كلكم عندكم رأس سنة، والما عنده ترى منه الليلة لازم يسوي رأس سنة. ليش؟ لأنه ورد في الحديث الشريف: الذين يأكلون أموال اليتامى في بطونهم نارا. قال صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام: من نحن اليتامى، من أكل درهما، تومان واحد، درهم واحد، دينار واحد، ما أدري ريال واحد سعودي غير بلاد الأخرى، دولار واحد، من أكل درهما، لأنه بذلك الزمان كان درهم أقل العملة، كانت درهم، من أكل درهما من نار ملأ الله بطنه نارا وعليه لعنة الله والرسول والملائكة والناس أجمعين، أربع ينعلوهم. فلا تشمل لنا اللعنة إن شاء الله في هذه الليلة، من الليلة واقعا صمم أنه خمس. بالخذوا الشباب ذولي عمرهم 15 سنة، بعثبات ذولي بسيطة عليهم، سهلة كل سهلة، ما عنده شيء. أبو هادي مثلا فتهدية، وإذا كان يقلد ممن يقول بتخميس الهدية يخمس، أفرض 100 تومان عنده يطيع 20 تومان، هم الله يبارك له. وأنا هاي جربتها عندي من جماعتي، من يخمس كان طفل سنة الأولى من بلوغه، إذا أجيب اسمه ربما بعض الأخوة يعرفوه، الآن عنده معمل يعني رجل محترم بالمجتمع، هذا أول يوم من بلوغه حسب يمي صار 55 تومان تكتومان، قلت له الصيانة هاي 50 تومان أخذتها من عنده، قلت حتى هذا من سيتعلم ولا هي 50 تومان لكن يتعلم، لأنه يقال أحد المراجع الكبار القدامى نطوق قرانيا خمس، قرانيا يعني كل تومان 10 قرانات فيصير تقريبا 5 تومان، فنطوق قرانيا أخذها، قالوا له سيدنا هاي فلسين قران يعني فلسين، هسا هاي الفلسين شنو قيمتها؟ قال قيمتها أنه يد اللي تأخذ بالملايين نفس هاي اليد تأخذ شنوهم فلس والفلسين، اليد يد واحدة يد شرعية، أنه إحنا نيابة عن صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام علينا أن نستلم ونطهر أموال الناس، فحينئذ لابد من التطهير ولو فلسين ماكو فرق. لذا أخذت 50 والآن وحقكم لما يخمس يخمس بالملايين، هذا الطفل اللي كان خمس 50 تومان الآن لما يحسب خمسة يخمس بالملايين، طبعا مو عندي ها نتصور استعبالكم عندي ذي خمس لا، بس بصورة عامة أقول يوم الأول ويوم السنة الثانية والثالثة خمس عندي، بس لما صعد فلوس سبعد ما أدري وين راح. على كل حال إن شاء الله مبارك عليه وين ما راح، فالآن يخمس بالملايين، عندي خبر يعني أنه يخمس بيته وحلاله الحمد لله ومعمل وسيارته وزوجته وأولاده ومرتاح الحمد لله، فالخمس به بركة على كل حال، بارك الله بكم. أقول قولي هذا. ايه هي المشكلة هذه؟ ما يخالف هم نقبلكم بابا. احنا جماعة الامام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام قال علي بدرهمين شطيطة، جابوا الاموال طائلة، قال كلها ردوها لاصحابها ما اريدها، بس درهمين مال شطيطة هاي تكفيني، جيبوا درهمين مال شطيطة، واخذ تلك الدرهمين. فنحن اصحاب الدرهمين هم يخالف. طبعا دا اتمازح مزاحا اقول ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسنت مولاي.